الخط معاك على الخط. انا كنت عايزه من حضرتك طلب. خير يا رؤيا؟ عايز اعمل الرقم القومي. معقول يا رؤيا لسه ما عملتيش الرقم القومي لحد دلوقتي؟ الكسل بقى يا باشا. خلاص يا ستي انا هديكي كارت العقيد مصطفى هيخلصهولك وانت واقفه. ثانيه واحده. الو. يا مرحبا باشا. مين معايا؟ معاك الخط الصغير. نعم يا اخويا. الصوت مش واضح ولا ايه؟ لازم اديك عيارين في التليفون. بقول لك الخط الصغير. انت عصابك يالا. خط صغير ايه وكبير ايه؟ ايه ده معقول الخط الصغير معاك على التليفون؟ انت تعرفيه؟ طبعا. حد ما يعرفش الخط الصغير؟ عايز اسمع صوته عشان خاطري والنبي. ده مطرب جديد ولا ايه؟ مطرب ايه؟ ده حفيد خط الصعيد لسه راجع من ايطاليا. اديني السماعه عايز اسمع صوته. سيب بقى كم القميص يا رؤيا. ايوه يا استاذ خط. رحت فين يا بيه؟ كنت بترجع ولا ايه؟ لا انا معاك. خير؟ كنت عايزني فين؟ شوف يا باشا انا عملت سيرش. تعرف انجليزي الاول ولا ما بتعرفش؟ عملت سيرش عنك وملفك قدامي نظيف زي الفل. عشان كده انا اخترتك ممثل للداخلية. يعني ايه؟ يعني انت اللي هتتلقف من الطلبات. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ استني يا رؤية دي الحكاية فيها طلبات. وطلباتك ايه يا استاذ خط؟ هو يمكن الطلب ده يجرح شعورك شوية لان عارف انك اهلاوي ومتعصب يعني. وعرفت منين ان انا اهلاوي؟ عيب يا باشا عيب. عيب تسأل الخط اسأل زي ده. انا الخط والخط لازم يعرف كل صغيرة وكبيرة في الملعب. خلاص يا استاذ خط انا اسف. هو زعل ولا ايه؟ شكله كده زعل. لا خلي بالك ده زعل وحش قوي. انت بتغرق فين انت؟ معاك. لكن ايه علاقة الاهلي بالطلب اللي انت عايزه؟ اسمع انا عايز جمهور الاهلي ما يروحش لقاء القمة. نعم يا اخويا. عايز نمنع 50,000 متفرج من دخول الاستاد. انت هتعصبني ولا ايه؟ طب قول لي امنعهم ازاي. تكلم السيد الاستاذ حسن حمدي يناشد جمهور الاهلي الحبيب بعدم الذهاب للماتش وإلا هفجر الاستاد. مفهوم؟ بس ده عمل إرهابي. يا سلام. وحد قال لك إن طبيب أسنان من مجرم وإرهابي ودارتي كمان من متربي في حواري نابولي. خلاص أنا هبلغ مكتب الوزير. في حاجة كمان؟ أيوة سلم لي على الموزة اللي وياك اللي لابسه بنطلون جينز ديت وبادي فوشيا. وعرفت منين؟ تاني يا إسلام بيه بتسألني سؤال ده تاني. أنا الخط والخط لازم يعرف كل كبيرة وصغيرة في الجنزات والفضيات. سلام. حضرتك عطلان ليه؟ محتار محتار جدا. مش لاقي خبر حراق انزله في الصفحة الرئيسية. الله ليه؟ ما الخبر بتاع الام اللي نسيت بنتها في البانيو وغرقت ممكن يشد الناس. خبر عادي ممكن يتحط في الصفحة التانية. لسه برضو ما عندكيش حس صحفي. مطربة مشهورة يعتدي عليها الجمهور وهي على خشبة المسرح وتنزل صورة كبيرة بالفستان العجيب اللي مش لابساه ده. صباح الخير. ما تضحكش عليك الخير بيهرب لما يشوفك. ايه الاستقبال الزبالة ده على الصبح؟ ايه رأيك يا محسن في شكل الصفحة الرئيسية كده؟ ايه القرف ده؟ جو جرائد السفر ده ما عادش بيجيب مع الناس. امال ايه اللي بيجيب يا فالح؟ ما حضرتك لو كنت كملت تعليمك وتابعت اللي بيحصل في الشارع وعرفت اخر الاخبار ما كانش يبقى ده حالك. انت بتقول ايه يا ولد؟ ما احس ان ما يقصدش مش كده؟ لا اقصد. انت مش عارف بتكلمين؟ قبل ما تدخل في المحاضرة بتاعت كل يوم خد الخبر ده عندك. لاول مرة في تاريخ الدوري العام جمهور الاهلي يمنع من حضور لقاء القمة بأمر من الخط الصغير. انت متأكد من الكلام ده؟ عيب يا باشا. عيب تسأل محسن السرساوي سؤال زي ده. الصحفي اللامع لازم يكون عنده علم بكل صغيرة وكبيرة. غير الحادثة غير الحادثة. من الجزية يتحدى الخط الصغير؟ غير الحادثة غير الحادثة. ابو تريكه وناشد الخط الصغير بالرجوع عن قراره. اقرا الحادثه اقرا الحادثه. ليه يا خطي ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه يا خطي ليه؟ ليه يا خطي ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه القسوه ليه؟ ليه يا خطي ليه؟ مش عايز غباوة يا عبد، انت اللي طالب. اسمك منور في الصفحة الاولى يا ابي حسين. قريت الخبر يا عبدو؟ طبعا، واشتريت يعني ايدي كده 100 نسخة ووزعتهم على اهل البلد كله عشان اي واحد جعل له كلمة يحطها في حنك دو. ولسه يا عبدو ولسه، انت شفت حاجة؟ بس انا مش مبسوط. ليه يا غتيت؟ البلغة دي، البلغة اللي اسمه الخط الصغير دي. انت جننت يا عبدو، بتشتم الخط.